قال الراوي: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب دباء بعد ذلك اليوم. في نهاية هذا الباب يأتينا مالك بأثر لا علاقة له بالولاية. أنس يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، أو صنع طعاما ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت مع رسول الله إلى هذا الطعام، فقدم إليه خبزا ومرقا، أو خبز شعير ومرقا فيه دباء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حافة القصعة، فما زلت أحب الدباء من ذلك اليوم. خياط ولا صائغ ولا نجار ولا أيا كان دعا رسول الله، هذا وصف طردي، لكن نستدل على أن وجود الخياطين من ذاك التاريخ. خياط من يعني من عامة الناس، يدعو رسول الله فيجيبه. إذن لم يتمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجابة دعوة خياط، ولعل في هذه الدعوة تأييدا لحلية أجر الخياط، يأكل من عرق جبينه وأجرته حلال مقابل تعبه. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما أجاب دعوة من يدعوه على ما سيأتي إن شاء الله. يهمنا في هذا أن أنس مشى مع رسول الله، وهل الخياط دعا أنس ولا أنس مشى تبعا لرسول الله؟ مشى تبعا لرسول الله. هل من حقه أن يذهب؟ قدمنا بالأمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه رجل وهو خامس خمسة، فتبعهم شخص آخر، ولما وصل إلى باب البيت قال: إنه فلانا قد تبعنا، أتأذن له أم ينصرف؟ فأذن له، ونبهنا بأنه لن يوجد على وجه الأرض نصف مسلم يرد تابعا لرسول الله مهما كانت الحال، ولو لم يكن إلا طعام رسول الله فقط، فالله سيطرح فيه البركة ويكفي من جاء معه. ولكن يعلمنا حرمات البيوت وحقوقها، أنك لا تقتحم على إنسان بيتك، كما يذكر البخاري أو كما جاء عن ابن عمر: من دخل بغير إذن فهو سارق، يخرج سارقا ويخرج غازيا. من الأذن له في الدخول؟ استحى منك صاحب البيت، ما لك حق. فهنا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأذن له أم يرجع؟ فأذن له. الرسول يملك أن يأذن له، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وهنا أنس مشى مع رسول الله، وأنس خادم رسول الله، إذن الخادم تابع، فإذا جاء التابع مع متبوعه يكون مشمولا بالدعوة، ولا ينبغي أن تتثاقل منه ولا ترد. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خادمه يأكل الطعام، ماذا قدم له؟ دعوة خاصة، صنع طعامه ودعا إليه رسول الله. ما هو هذا الطعام؟ الواحد لما بدعي إنسان ويطلبه بيحتفي بالدعوة، أما كل إنسان يأتيك عفوا وتقدم الموجود عندك، الجود من الموجود، لكن تدعوه وتعتني وتخصه وتيجي، وش الدعوة على أي شيء؟ هنا يقول: خبزا وإيش؟ ومرقا فيه دباء. تأتي بعض الروايات الأخرى: لحم وثريد ومرق ودباء. إذا كان هناك ثريد معه لحم وهناك مرق فيه دباء، وأنس يذكر لنا قضية الدباء لما فيها من غرابة. الدباء أظن كل واحد يعرف كم صنف هي؟ 4 أصناف. الدباء الكبير الحم يقول لك دبة شرقية، والدباء الثاني الأخرى القرع كما يقولون، والكوسة، كل هذه داخلة في فصيلة اليقطين، وأنبتنا عليه شجرة من إيش؟ يقطين. هنا نوع الدباء اللي قدمت لرسول الله، احنا هنا نشوف ايش؟ دب مديني ودب شرقي، والكوسة هذه المعروفة عندنا ولا لا؟ من اي انواعها ما ندري. دباء داخلة في هذا العنوان. يقول انس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حافة القصعة. هذا محل الشاهد عند انس. لقد تقدم لأنس ولغيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو سلمة، حينما جلس غلام أبي سلمة عمرو بن أبي سلمة، جلس غلام لابن أم سلمة لما تزوجها رسول الله، جلس الغلام يأكل مع رسول الله، فأخذت يده تطيش في القصعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. جميع آداب السفرة وآداب البروتوكول كما يقولون، بروتوكول الموائد في هذه الكلمات الثلاث: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هنا أنس يقول: رأيت رسول الله يتتبع الدب من حافة القصعة. يبقى يقول للغلام كل مما يليك، ويرى رسول الله يأكل من ايش؟ يتتبع من حواف القصعة. وفي بعض الروايات: فأخذت أقدم الدباء إليه. أجمعها وقدمها. يقول العلماء في هذا: لا مغايرة بين أمره صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة مما يليك، وبين فعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله لابن أبي سلمة تعليم وآداب عامة، أما فعله هو صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا كان الإنسان وحده وليس معه أحد آخر فالحق له وحده، فليأخذ كيف شاء. فإذا كان معه آخرون فللآخرين حقوقهم، فعليه أن يقتصر على ما يليه، وكل يأكل مما إيش؟ مما يليه. ولهذا لما كان وحده وليس معه إلا خادمه، وخادمه ليس له حق عليه كغيره، وكذلك هذا الخياط مما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حق في بيته، قالوا لأن هذا الخياط كان غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما خرج بعيد، إذا كما يقولون مرفوع الكلفة، إذا كما يأخذ الإنسان حريته في بيت صديقه أو قريبه أو مملوكه ما لا تكون له في بيت غريب عليه. إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بمنتهى الحرية، وليس هناك حق لغيره يراعيه في هذه القصعة الموجودة. إذا تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم للدب في حواف القصعة لا ينافي تعليمه لعمر بن أبي سلمة كل مما يليك. يقول أنس: وما زلت أحب الدباء لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. على كل مسلم أن يقف هنا. محبة الطعام أمور جبلية، قد تألف شيئا لا يألفه غيرك، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه طعام فقالوا: أعلموا رسول الله بما سيأكل. قال: وماذا؟ قالوا: الضب. فكف يده. قالوا: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، لكنه ليس بأرض قومي فأراني أعافه. اذا رغبة الطعام وكونك تعافي الطعام امر جبلي. وكم في الشعوب من اكلات يعافها شعوب اخرى وهي عند الاخرين مفضلة. وهنا هذا الصحابي الجليل يتغير طبعه ويتحول تذوقه واحساسه الى طعام لا لشيء الا لانه رأى رسول الله يحبه. سبحان الله. لو كان عملا في العبادات، لو كان ثيابا يلبس، لو كان مشية تمشى، لو كان بيتا يسكن، لو كان دابة تشترى، لو كان اي شيء يقتنى نقول ذلك نعم ممكن. لكن في الطعام وفي الذوق وشيء يبتلعه، كيف تحولت محبته الى الطعام؟ لا لشيء الا لانه رأى رسول الله يحبه. اذا بقية الاعمال، بقية الدعوات، بقية الادعاءات في العمل وفي دعوة رسول الله ونبذهم اليه، اترونهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد عبادة او يعمل عملا او يأمر بشيء يتأبون عنه بعد ذلك؟ اذا كانوا احبوا الطعام من اجل انه يحبه، شبه اكثر من هذا؟ هكذا ايها الاخوة كانت الرابطة وكان التلقي وكان التأثير والتأثر، تأثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا الحد. نرجع الى شيء اخر، وهو لماذا اختارت الخياط الدباء وعلى ما احبها رسول الله؟ يعني كان من جوع؟ لا، ما هو لهذا الحد. يذكرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاثار الطب النبوي او خواص النبات او كذا ان الدباء من حيث هي قالوا انها تجلو البصر، وقالوا انها غذاء القلب، اما كونها تغذي القلب فهذا باتفاق الاطباء الجدد المحدثين وكذلك الطب القديم، وانها ايضا تلين تين المعدة. وبعضهم يقول انها شجرة اليقطين التي انبتها الله على نبيه يونس بعدما خرج من البحر الحوت، فكانت بمثابة الام على الطفل. وبعضهم يقول شيء اخر، هذه الشجرة بالذات لا ينزل الذباب على ورقها، ويونس عليه السلام بعدما جلس في بطن الحوت ما شاء الله وخرج كان في رقة الحالة ما يقوى على ان يحتمل حتى ذباب تنزل عليه، فاختار الله يفرد عنه الهوام حتى يستجم جلده ويستطيع ان يقاوم عوامل الحياة. امور يذكرونها والله تعالى اعلم، لكن يهمنا ميله صلى الله عليه وسلم اليها. في هذه الحالة هل الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب للخياط لكونه كان غلاما له، او كان يجيب دعوة اي داع من اصحابه؟ اذا تتبعنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد فيها المثل العليا. وقبل ان ننتقل لتلك الامثلة نقف هنا عند هذا الحديث حينما يأتي به مالك في باب الوليمة. فلكأن مالك يقول جاء الحديث اولم ولو بشاه، وجاء لصاحب المدعو فليأتها، وجاء في وليمة العرس من لم يجب فقد عفا. بقية الولائم ما الحكم فيها؟ او بقية من انواع المآدب ما الحكم فيها؟ قدمنا بالامس بان للعرب عدة انواع المآدب. الوليمة خاصة بايه؟ بالعرس. العقيقة خاصة بايه؟ بالتسمية للمولود يوم السابع. الوكيرة خاصة بايه؟ بمن بنى سكنا وكرا يسكن فيه. النقيعة لمن تثير النقع موقعها موعدها كذا. النقيعة لمن جاء من ايش؟ من سفر. الاملاص، الاخلاص، الاعذار، الاعذار للطهور، الاملاص للمرأة في نفاسها، كل هذه كانت انواع من الاطعمة ذات المناسبات. فاذا دعي الانسان لشيء من ذلك هل يأتي اليها؟ او الدعوة والامر بالاجابة خاص بمسمى المأدبة، مسمى الوليمة. قالوا إنها خاصة بمسمى الوليمة. طعام الخياط وليمة ولا مأدبة؟ المأدبة أعم، له عنده ضيوف فمد لهم مأدبة أو صنع مأدبة لضيوفه، فالمأدبة هي طعام الإكرام وإكرام الضيف وللأصدقاء دون مناسبة. إذن المأدبة عامة، هل إذا دعيت إلى مأدبة تجيبها أو لا تجيب؟ قدمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم رجل وذهبوا، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم أخوكم دعاكم فكلوا، والرواية الأخرى أخوكم تكلف لكم فكلوا. إذن المأدبة عمل من باب مكارم الأخلاق. ولذا يقولون أول نشأة مادة الأدب أخذت من آدب المأدبة، يعني صانع المأدبة. وكما جاء عن هند لما وصف لها زوجها قالت لا تسمه لي وصفه، فوصفه إليها قالت سآخذه بأدب البعل مع لزوم قبتي وقلة تلفتي، مع أدب البعل. هذا نشأة كلمة أدب في اللغة العربية، ولا تجد لها منشأ سوى هذين الكلمتين. حتى الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي حديث ضعيف السند، وحديث الجارية فرباها فأدبها فأحسن تأديبها فتزوجها، هذا وإن كانوا يقولون لكنه منقول من أهل اللسان يمكن أن يعتبر في ذلك. فالمأدبة صناعة الإيش؟ الآدب صانع المأدبة. إذا دعيت إلى مأدبة إكرام تجيب أم لا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب خياطا لمأدبة أقامها إليك. وعلى أي شيء؟ على الدباء. ولقد ذكر بعض العلماء في المدينة أن امرأة كانت بالأحساء، الأحساء بالنسبة للمدينة للحليفة أبيان علي، كانت كل يوم الأربعاء تصنع طعاما من شعير من سلت وسلت، تأخذ السلت، السلت نوع من الشعير الردي، تطبخه وتأخذ السلق وتطرحه فيه، وإنا لننتظر يوم الأربعاء لنذهب إليها. فكانوا يذهبون لدعوة تلك المرأة على أي شيء؟ سلت وسلق. يعني لو انت صايم وقدم اليك الان يمكن ما تاكله، لكن في ذلك الوقت كانوا ينتظرون يوم الاربعاء من اجل هذا اليوم. وهذه العادة يوم في الاسبوع لطلبة العلم موجود في العالم حتى اليوم، يجعل لاهل الكتاتيب ولاهل المدارس حينما كانت الاوراق والالواح، يوم في الاسبوع يكارمون فيه اما من اهلهم وإما من جيرانهم. فهذه المرأة كانت تكارم طلبة العلم في المسجد النبوي كل يوم أربعاء يذهبون إليها من أجل السلت والسلم. وهل اقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوة للخياط الذي كان غلاما له، أو كل من دعاه أجابه؟ يذكر لنا البخاري على سبيل المثال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه جاء إلى زوجته وقال لها لقد رأيت في صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعف، ما عندك من طعام؟ قال فجاءت بأرغفة من شعير، يقول عبد الله بن أبي طلح فلفتها في طرف ردائي وسنت طرفه الثاني علي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال أرسلتك أم طلحة؟ قلت بلى. قال أبطعام؟ قلت نعم. فنادى في الناس هلم إلى بيت أبي طلحة، فذهب الغلام ودخل على أبويه وقال لأمه لقد نادى رسول الله من في المسجد يأتونكم، فخرج أبو طلحة يستقبل رسول الله وهو يقول إن لله وإن إليه راجعون. وزوجه تقول الله ورسوله أعلم. وفي بعض الروايات أن ذلك في غزوة الأحزاب لما رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا بطنه حينما استعصت عليهم الكدية وهم يحفرون الخندق وتكسرت فيها معاولهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله، فجاء وطلب ماء وتوضأ ورشه على تلك الصخرة وأخذ المعول ونزل في الخندق وسمى الله وضرب وكبر فتكسرت وأبرقت. قيل إنها رؤية منها قصور بصرة، والأخرى والثانية والثالثة وهو يكبر ويقول الله أكبر فتحت بصرة، الثانية صنعاء، الثالثة كذا، وكل في المرات الثلاث أصبحت كالكثيب فأخذوا يهيلون منها. فقرأ أبو طلحة عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه، فراح ذهب إلى زوجه قال لقد رأيت من رسول الله كذا وكذا، ماذا عندك؟ قالت ليس عندي إلا صاع شعير. فأخذه فطحنا، وليس عندنا إلا عناق فأخذه وذبحه، العناق التسل الصغير، وصنعت الطعام في قصعة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه عندنا غداء لك اليوم يا رسول الله، فأمر رسول الله مناديا أن ينادي في الجيش الذين يحفرون الخندق هلم إلى الغداء عند أبي طلحة. فتقدم أبو طلحة وسبق رسول الله ودخل البيت وقال لزوجه، قالت المرأة العاقلة أأنت دعوتهم أم هو؟ قال هو. قالت بصره معهم، أعلمت له أمام الناس أم أسررت؟ قال أسررت له في أذنه وهو الذي أعلن إليهم ودعاهم. قالت لا شأن لك. فقال دخل صلى الله عليه وسلم قال هلمي يا أمة طلحة ما عندك؟ فجاءت بالقصعة الشعير وما فيها من ايش العناق، والرواية الاخرى ففت الخبز وجاء بالعكة من السمن وقال عليها ما شاء ان يقول، ثم قال لأبي طلحة ادعوا الناس من الناس عشرة. فدخل عشرة فقال سموا الله وكلوا ولا تعروا العظم عن اللحم. فاكل العشرة حتى شبعوا ثم وخرجوا. قال ائذن لعشرة. وفي رواية يانس كنا 130 فوق 100 فأكل الجميع من القصعة. ثم دعا رسول الله أبا طلحة قال هلم لم يبق إلا أنا وأنت. يقول أبو طلحة والله ما نقصت قصعتنا شيء. وبعض الرواية الأخرى فبقي الباقي وحملته معي على جملي. رواية متعددة. هذا أبو طلحة يدعو رسول الله للغداء عنده فيذهب ما هو وحده ويذهب بالجيش معه. مرة اخرى جابر بن عبد الله ابنته او زوجه ترسل ابنتها لزوجها واخيها يعملون في الخندق ومعها تمرات في طرف ردائها، فمرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداها ما هذا الذي معك؟ قالت تمر ارسلتني به امي غداء لابي وخالي. قال هلمي بالتمر وبسط الرداء ووضعه وحساه بيده وقال ما شاء الله، ثم نادى في القوم هلم الغداء. فاخذ التمر يتكاثر حتى يتساقط من اطراف الرداء واكل القوم عن اخرهم. الى غير ذلك امور عديدة. يذكر البخاري ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه خرج من شدة الجوع قال فلقيني عمر. انظر يا اخواني الشعور والاحساس ومراعاته. قال فلقيني عمر فاستقرأته آية وتبعته حتى وصل بيته فاقرأنيها ودخل البيت، ثم رجعت فسقطت من شدة الجوع فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع برأسي وقال أبو هريرة؟ قلت بلى. وعرف الذي بي فأخذني إلى بيته وجاءني بعس فيه لبن قال اشرب فشرب قال اشرب ثلاث مرات حتى صار بطني كأنه الكوز. ثم خرجت ولقيت عمر فحكيت له الذي قد كان. قلت والله يا عمر لقد استقرأتك آية وأنا أقرأ إياها منك، ولكن أدركني من هو خير منك وأولى به. فقال عمر والله لقد كنت سقيتك أحب إلي من الدنيا وما فيها. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان ذا سطمة ذا ذكاء، يعرف حاجة الإنسان ولو لم يسألها، وخاصة من عرفه على استحياء، وخاصة طلبة العلم الذين لا يجترئون أن يمدوا أيديهم ولا يفصحوا عن حاجتهم. وهذا كالذي يقول رأى حاجتي قدم في عينه فلا نسيت البيت. فهذا الشخص ذا الفطنة وذا الذكاء إذا ما عرض له أخ من إخوانه واجب عليه أو بفطنته يدرك حاجته التي في نفسه. ما حاجة أبي هريرة يستقر عمر في آية؟ أبو هريرة ملازم لرسول الله أكثر من عمر، ولكن ماذا يقول لعمر؟ خذني قديني، ما يستطيع يقولها. ومرة أخرى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت فيجد أبا بكر وعمر وهما على باب المسجد، فيقولان لرسول الله ما الذي أخرجك في وقت لم تكن العادة أن تخرج فيه؟ هذا من الظهر والعصر. هل أخرجني الذي أخرجكما؟ قال والله ما أخرجنا إلا الجوع. قال وأنا كذا. فذهبوا إلى رجل وجاءوا إلى مزرعته إلى بيته فسألوا عنه، فقال الزوج ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يطلب الماء العذب. كان يذهبون يأتونه من بيرها أو من غيرها من الآبار الأخرى، فجلسوا في ظل نخلة. فجاء الرجل فهلل مرحبا رسول الله وأبو بكر وعمر في بيتي، ثم أخذ السكين وذهب ليذبح لهم. فقال رسول الله تجنب الحلوب وذات الولد، جنب الحلوب لأنها تغذي أهل البيت، وذات الولد لا تفجعها في ولدها ولا تفجع ولدها فيها. فذهب فذبح وجاء باللحم وجاء على عذق وقطعه وقدمه إليهم وجاء بالقربة عندهم، فأكلوا من اللحم وأكلوا من البسر ومن الرطب. ثم قال صلى الله عليه وسلم لحم شهي وبسر جني وظل ظلي وماء بارد، لتسألن يومئذ عن النعيم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة إخوانه. وهكذا الحال فيما بين الإخوان وما بينهم. لا ينبغي للإنسان أن يتمنى، اللهم إلا إذا كان في ذلك ابتذال أو كان في ذلك شيء آخر يمس بالمروءة أو بالكرامة أو بغير ذلك، فأنت في حل من هذا. إذا مالك رحمه الله يسوق لنا دعوة الخياط لرسول الله على دباء في باب الوليمة، ليبين لنا أن هذه الوليمة الدعوة العامة إن شئت أتيت إليها وإن شئت لا حرج عليك. وتقدم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على بعض زوجاته وليمة لم يكن فيها لحم ولا خبز. إذن كان على أي شيء؟ كانت على تمر وعلى أقط. ومن هي الزوجة؟ صفية بنت ملك. اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتقها وجعل عتقها صداقها وأصبحت زوجة من زوجاته، وأولم عليها في الطريق بين خيبر والمدينة. وكانت الوليمة طعام المسافرين، تمر وأقط، ليس فيها شاب وليس فيها خبز. اذا وليمة العرس لا حد لأقلها، وايضا لا حد لأقصاها، ما لم يكن إسرافا وما لم يكن مباهاة وما لم يكن تبذيرا. والله سبحانه وتعالى.